المعتمدة عند المحدثين في نقد المتون أي متون الأحاديث. وكان الكلام على وجود هذا النوع من النقد عند الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم كانوا ربما توقفوا أو استشكلوا أو اعترض بعضهم على بعض في ذلك. وبدأنا بقراءة شيء من كلام ابن القيم في المنار المنيف لما سئل هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضوابط أو قواعد من غير نظر في الأسانيد، فهذا جوابه كما رأيتم فسمعتم أن السؤال قال عنه عظيم القدر، ثم قال هو شأن من اختلطت السنة بلحمه ودمه، وهذا شرط أساس، فيخرج أو فيتحرز بهذا الكلام، هذا احتراز عمن لم تكن السنة مختلطة بلحمه ودمه، فلا يأتينا من يقول نستطيع أن ننتقد المتون أي متون الأحاديث من غير نظر في الإسناد. فإذا جاز هذا الأمر وهو عدم النظر في الإسناد والتركيز على المتن فحسب، فإنما هو شأن من كانت السنة مختلطة به عارفا بها كما يعرف كل صاحب صنعة صنعته، يتمرس فيها وتصبح له فيها ملكة، فمن كانت له ملكة في علم الحديث جاز له أن ينتقد الحديث مباشرة من غير نظر في الإسناد. إذن هذا شرط أساس. فمن جاء بعد ذلك يقول لا أنا أريد أن أنتقد الأسانيد المتون مباشرة، أو هذا الحديث لا يقبله العقل، أو هذا الحديث لا يقبله الذوق، أو هذا الحديث يتصادم مع التقدم الحضاري، أو هذا الحديث يعيبه علينا الغربيون كما يحصل من أجيال الهزيمة، فأجيال الهزيمة في كل زمان، وجيل الهزيمة هو الذي يتمعر من أن يعمل بأحكام دينه، هو الذي لا يستطيع أن يفصح عن دينه، لا يستطيع أن يظهر بمظاهر الدين ولا بسمت الدين ولا أن يصلي الصلاة بحضرة هؤلاء، يخاف أن يضحك عليه الناس، يخاف أن يعيب عليه الناس، يخاف أن يصفه الناس بالتخلف أنه متخلف، فتجده يتوارى من القوم، يتوارى من القوم لما؟ لأنه يخاف أن يصلي أمام الناس. ذاك القديم من سوء ما بشر به، وهذا من خشية أن يصلي أمام الناس فيقولون متخلف، فتجده لا يكاد يفصح عن صلاته ولا عن صيامه ولا عن دينه. هذا نمط من أنماط أجيال الهزيمة المنهزمين. أما الذي يعلم أن هذا شرع ودين وإيمان فإنه لا يتمعر، لا تلحقه معرة ولا مذمة ولا منقصة ولا حفرة ولا يستعر ولا، فإنه يجد نفسه كبيرة مفاخرة ويجد العزة في تطبيق الأحكام، لا أن يجد المذلة والخوف والتوجس من الناس. فإذا قضية نقد المتن مباشرة، لا يأتي أحد يقول هذا الحديث لا يوافق التقدم الحضاري، هذا الحديث يخالفه العقل، هذا الحديث ليس فيه حضارة أو ليس فيه ذوق أو مخالف لكذا أو مخالف، لأن هذا المخالف أو هذا الناقد لم يتشرب أو لم يتشبع أو لم يتمكن من علوم السنة، ولو فتح هذا الباب لكان كل أحد يقول ما يشاء، يقول هذا الحديث لا يعجبني، هذا الحديث أكثرتم من ذكره؟ هذا الحديث كيف يقوله النبي؟ هذا الحديث يخالف الذوق ويخالف التقدم الحضاري؟ هذا الحديث لا يقوله النبي؟ وهكذا. فيحصل إنكار الأحاديث الصحيحة، وهذا عكس ما يقع فيه العامة من إثبات الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة. فكما أن المعرة تلحق الإنسان في أن يستدل بالموضوع أو الضعيف، فإنه تلحقه أيضا المعرة في كونه ينفي الثابت وينفي الصحيح وينفي المقبول عند أهل العلم، يقول هذا غير ليس بحديث. لا، كلاهما لا ينبغي أن يقع فيه الإنسان. إذن يقول ابن القيم: سؤال عظيم القدر كما تقرؤون، وأن الممارسة للأخبار النبوية ومعرفة ما يحبه صاحب النبوة وما يكرهه وما يبغضه وما يقدمه وما يفضله وما هو من أدبه، هذه المعرفة بالسنة. فإن عرفت أن النبي كان يختار أيسر الأمور، إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، عرفت أن السنة هي هذه. فإن وجدت اختيار غير الأيسر فاعلم أن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا، فمن خالط الأحاديث النبوية فكأنه مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام. قاله مثل هذا يعرف من أحوال الرسول وهديه وما يجوز أن يكون أو أن يخبر به وما لا يجوز، ما لا يعرفه غيره. وهذا كل شأن كل متبع مع متبوعه. ثم قال بعد ذلك: ومن ذلك حديث من قال سبحان الله بحمده غرس الله له ألف نخلة في الجنة أصلها ذهب. ثم بين أن فيه ابن فرقد هذا، وأنه يروي المناكير، ثم صفق يذكر كلام المحدثين في راوي هذا الحديث. فمثل له الإمام ابن القيم، مثل بهذا الحديث للأحاديث التي لا تشبه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديثا آخر بين فيه 35، أنا عندي 35، أنا عندي نسخة غير نسختي. الآن الكتاب مطبوع حوالي 4 طبعات 5 طبعات، عندكم طبعة الشيخ أبو غدة وطبعة هذا صاحب 3 أسطر بالاسم، أبو همام ابن ناصر السويتي البرعمي كذا، الذي كتب كل شيء، الشهير بالحداد، ليكون ذاك هو الحداد المصري الذي ينتسب إليه الحدادية الذين قالوا يستدفأ بفتح الباري، يحرق فتح الباري ويستدفأ به، يسخي الإنسان به يديه، يعني أن فتح الباري غير نابع، هذا يسمون الحدادية، وهي من الفرق الشديدة. وبينهم وبين غيرهم من المصنفين بينهم رحم، الحدادية مع المصنفين المتجنين بينهم رحم، وهذوك قريبين من هؤلاء وهؤلاء قريبون من هؤلاء، وكلاهما بينه وبين مذهب الخوارج الشعرة، إذا فقد هذه الشعرة وقع في مذهب الخوارج، لأن هذا الغلو وهذا هذا التنطع يوقع صاحبه في طرف من طرفين، وهم يزعمون الاتباع والسنة وحماية الدين. فالمقصود أن هذه طبعة وتلك طبعة، وتوجد طبعة ثالثة للشيخ محمود مهدي الإسطنبولي، طبعة قديمة جدا، عندي نسخة منها اشتريتها تقريبا في حدود سنة 76 ميلادية 1976، طبعة غير مجلدة ورقها أبيض، موجودة عند النسخة لكنها في وسط الأجزاء لم أهتدي إلى إخراجها. المقصود أن الكتاب طبع عدة طبعات، هذا فصل. وهل يمكن معرفة الحديث الموضوع على أن الطبعات الأخرى؟ يوجد هذا السؤال في أول الجزء في أول الكتاب اللي هو هل يمكن معرفته إلى آخره، هذا لا يوجد في الصفحة في وسط الكتاب، يوجد في أول الكتاب. فكل وبعضهم سماه باسم آخر غير المنار المنير. فعلى كل حال الكتاب هو هذا، وابن القيم شرع في ذكر بعض الضوابط وذكر بعض النماذج. فأنتم تلاحظون أنه ذكر عدة أحاديث، منها من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بشيء عدلنا له عبادة 12 سنة. وعمر هذا قال فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين والدارقطني ضعيف، وقال لا يساوي حديثه شيئا، منكر الحديث. ومن ذلك من صلى يوم الأحد، هذا صلاة 6 ركعات بعد المغرب لم يصح فيها شيء. الذي صح بعد صلاة المغرب صح أمران فيها، إما راتبة وهي ركعتان، وإما أن تصلي ما شئت أن تصلي بعد المغرب، ولو كلفتك صلاة النافلة إلى أن يؤذن عليك أذان العشاء فافعل. شريطة أن لا تزعم أن الصلاة بين المغرب والعشاء النافلة أنها سنة على هذه الهيئة، لا تزعم ذلك، لكن أدخل صلاتك في عموم النوافل، والصلاة أو النوافل بابها مفتوح، لكن لا تزعم أنها بهذه الهيئة وبعدد الركعات ومن المغرب إلى العشاء أنها السنة بهذه الهيئة، لكن باب النافلة مفتوح. لو أردت أن تصلي 20 ركعة بين المغرب والعشاء ما كان في ذلك منع. شريطة أن لا تحدد عددا ولا هيئة ليس لك فيها سند من سنة. إذن فرق بين أن تدخل النافلة في عموم النافلة فتصلي ما شئت أن تصلي، وبين أن تزعم أنها 6 ركعات أو 10 ركعات وأن السنة 6 ركعات وأن السنة 10 ركعات وأنها بصورة معينة وبالذكر معين. هذا الأخير يحتاج إلى دليل، فإذا ليس عندك فيه دليل فخلي صلاة النافلة مع عموم النوافل، مفهوم هذا الضابط هذا، وهذا موجود في كل الأحكام. يجوز لك أن تفعل فعلا تحت باب مفتوح مطلق فيسوغ لك ويكون مشروعا، وبين أن تزعم أن السنة فيه كذا فيكون مبتدعا. فإن قلت السنة بعد المغرب كذا وجب عليك أن تأتي بدليل السنة. هؤلاء قالوا 6 ركعات بعد المغرب ولم يرد شيء صحيح في 6 ركعات بعد المغرب أبدا، ونحن أدركنا الناس في المساجد ونحن صغار، إذا أكملنا الحزب يقوم الناس يصلون 6 ركعات ونحن صغار، من أبناء 6 سنوات أبناء 7 سنوات يصلون 6 ركعات من القديم ويعتقدون فيها هذا الحديث، هو غير ثابت، بعضه فيه ضعف شديد وبعضه ربما وصل إلى درجة الموضوع. فلا توجد 6 ركعات بعد المغرب، توجد نافلة مفتوحة لا حد لعددها، مفهوم. أما صلاة الرغائب وسوف تأتي أنها أيضا تصلى بين المغرب والعشاء في رجب، وأنها 12 ركعة 12 ركعة، فحديثها موضوع، ولعلنا نمثل به في تطبيق درس مقاييس نقد متون السنة، نطبق بحديث صلاة الرغائب وكيف رده العلماء، لأنه حديث موضوع وكيف انتقدوا متنه، كيف انتقدوا متنه، ما هي الأمور الجاذبة أو المقتضية لنقد هذا المتن في هذه الصلاة. سيذكر ابن القيم بعض الضوابط، فذكر من صلى يوم الأحد من صلى ليلة 2 6 ركعات من صلى يوم الاثنين 4 ركعات 6 ركعات ذكر مجموعة من الأحاديث في هذا الباب، ثم ذكر أنها من وضع مجموعة من الوضعين. قال: وهذا باب واسع جدا، وإنما ذكرنا منه جزءا يسيرا لتعرف به أن هذه الأحاديث وأمثالها مما فيه هذه المجازفات القبيحة الباردة، كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اعتنى بها كثير من الجهال بالحديث من المنتسبين إلى الزهد والفقه، وكثير من المنتسبين إلى الفقه. إذن ما هو الضابط في هذه التي ذكر؟ من صلى ليلة الاثنين، من صلى ليلة الأحد، من صلى 6 ركعات بعد المغرب، من صلى 10 ركعات، من صلى 12 ركعة. قال: هذا باب الضابط فيه أن فيه مجازفات قبيحة باردة. أولا مجازفات أي مبالغات ومجاوزات، لأن أصحاب هذه الأحاديث لا يلوون على حديث صحيح في هذا الباب، ولا يستطيع الإنسان أن يقيس الفضائل، لأن الفضائل لا تكون بالقياس. الفضائل هذه لا تكون بالقياس، لا يدخلها القياس، لا يدخلها القياس. يعني لا تقول: ما دام الشارع رغب في ركعتين في الوقت الفلاني فنرغب في ركعتين في وقت آخر، ونحن إنما نرغب في الصلاة، والصلاة خير موضوع وليس فيها إلا الثواب، ولسنا قصدنا إلا ترغيب المسلمين في العبادة وعمل الخير، فلما لا نضع ركعتين في موضع آخر كما توجد الركعتان في وقت آخر؟ هذا يسمى القياس، يسمى القياس. والفضائل لا يدخلها القياس، لا يدخلها القياس إطلاقا. الفضائل ما يدخلهاش القياس، يعني المناقب أيضا لا تثبت بالاحتمال، كما قالوا لا تثبت المناقب بالاحتمال ولا الفضائل بالقياس، فلا يمكن أن تقول هذا نقيس هذا على ذاك. لا، شوف الصحابة رضوان الله عليهم فضيلتهم العامة يدخلون جميعا فيها، وكلا وعد الله الحسنى، الجميع موعود بالحسنى، ولكن قالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هؤلاء السابقون. ثم ذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم ذكر الذين جاءوا من بعدهم، وذكر من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح، فذكر أن الصحابة درجات في الفضائل، وهم جميعا من أهل الجنة، ولكن بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أقدم من بعض، وبعضهم صاحب سابقة على بعض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما شتم عبد الرحمن بن عوف، خالد بن الوليد شتم عبد الرحمن بن عوف، قال: لا تسبوا أصحابي، ولم يقل: لا يسبن أحدكم أحدا، أو لا يسبن بعضكم بعضا، لأنه يخاطب الصحابة، الجميع الصحابة أمامه عليه الصلاة والسلام. لم يعش بين ظهراني النبي إلا الصحابة، وكان المنافقون، والمنافقون ليسوا من أهل الإسلام، فمن كان مسلما في عهد النبي فهو صحابي قطعا، وأما المنافقون أو غيرهم فليسوا من المسلمين. فقال: لا تسبوا أصحابي. قال الحافظ بن حجر: هذا دليل على أن الصحبة يوجد منها الصحبة المخصوصة، أي إن عبد الرحمن صاحب سابقة وتقدم، وخالد متأخر الإسلام، فلا يليق أن يسبن المتأخر المتقدم. وأشار بقوله أصحابي، أي هؤلاء الخاصة من أصحابي، وإلا فإن السب كانت أيضا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ المفهوم هذا الكلام ولا مفهوم؟ يعني لما قال: لا تسبوا أصحابي، والساب صحابي والمسبوب صحابي، لا تسبوا أصحابي. قال ابن حجر: أراد صحبة مخصوصة، صحبة مخصوصة، فإذا قضية الفضيلة، الفضيلة لا يدخلها القياس. هذه الصلوات التي ذكر جمعها في ضابط أنها اشتملت على مجازفات أي مبالغات، من صلى كذا كان له كذا، فهي الأجر الكثير مقابل العمل اليسير. وهذا لا يمنع أن بعض الأحاديث صحت في عمل يسير لأجر كثير، ما لكن هذه صحت وثبتت فلا يقاس عليها. فمرجعنا إلى عدم صحة القياس. فإذا كان الإنسان بركعة الوضوء يدرك أن يسمع قرع نعاله في الجنة بركعتين في الوضوء، أو أن الآخر أدرك في الجنة منزلة بسبب أنه لم يحمل ضغينة ولا حقدا ولا حسدا لأحد من الناس، أو الآخر نودي على رأس الخلائق يوم القيامة وأعطي من كرامة الله لأنه كان يتسامح إذا أقرب، وكان يوسع على المدينين، وكان يمهلهم ويخفف عنهم. الله عز وجل أكرمه لأجل هذا العمل، هو عمل قد يظهر أنه يسير ولكنه عند الله عظيم. فالمقصود أنه ما صح مما ظاهره الثواب الكثير والعمل يسير يجب أن يصح، إذا لم يصح فلا يدخل القياس. وصار من علامة الحديث الموضوع العمل اليسير مقابل الأجر الكثير، يسمونها المجازفات القبيحة. ما معنى قبيحة؟ فيها كثرة الكلام الذي لا يصلح، قبحها ظاهر ولا يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تعود كلام النبي وصارت له معرفة به ويعرف ما يقول وما لا يقوله النبي يقول إن النبي لا يقول مثل هذا الكلام، وهي باردة. ما معنى باردة؟ تعرفون البارد؟ وما ضد البارد؟ ما هو؟ السخن. وهل يوجد في العلم سخونة وبرودة؟ وهل يوجد في الأحاديث سخونة وبرودة؟ ما المقصود بالبرودة؟ يعني هذا كذب بارد، مجازفات باردة، يعني مكشوفة ظاهرة، ليس فيها يعني ما يساعد على الإيمان بها، لا يوجد فيها ما يؤهلها لأن تصدق، باردة. لو فيها شيء من الحرارة لتلبست على الناس، لكنها باردة، فليس فيها ما يدعو إلى الإيمان بها. فانظر إلى كلام العلماء لما يوضحون هذه الأحاديث. فأورد هذه الجملة رحمه الله وقال: والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب 70 نبيا. شوف هذا البرودة، الكذب البارد هو هذا البارد الذي لا تجد فيه ما يشجع على أن تحاول تصديقه، ما فيش محاولة للتصديق إطلاقا. فأولا صلاة الضحى هي سنة، وأما أنه يعطى ثواب 70 نبيا فهذه اختلال الموازين. الأنبياء أفضل الناس وأجورهم أعظم الأجور، فكيف لأجل صلاة الضحى تعطى ثواب 70 نبيا؟ 70 نبيا. ولاحظ أن هؤلاء يتأسون بالقرآن لأن القرآن يذكر الرقم 70 في العدد الكبير، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهذا 70 عدد عند العرب يبدأ به العدد الكبير. لو قيل قال سأعطيك 70,000، سأعطيك 70، ائتني ب70، وهل أنت عندك 70؟ 70 هذا عدد هو إشارة إلى الكثرة. فيقول 70 نبيا، 70 نبيا. هذه مجازفات باردة. وكذلك وكأن قال هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي لو صلى عمر نوح لم يعط ثواب نبي واحد. لو صلى عمر نوح ألف سنة، لا ألف سنة دعوة إلى خمسين عام، فلبث فيهم ألف سنة إلى خمسين عاما، هذه الدعوة. لكن كانوا يعيشون طويلا، كانوا يعيشون الألف، كيف يكون هذا الإنسان الذي يعيش ألف سنة؟ أكبر قامة. نعم، لا بعضهم قال ما كانوش أكبر قامة، قال الذي يقول خلق آدم وطوله ستون ذراعا الحديث في الصحيح، قال هذا مش صحيح، هذا كلام غير صحيح. قالوا له لماذا؟ قال لأن المختبرات والبحوث والآثار والنقاد الذين يرقبون على الآثار لم يكتشفوا عظاما طويلة إلى هذا الحد. ما كيف تجيبون عن هذا المشكلة؟ الحديث في الصحيح. نعم، أنت تسلمين لأنك تربيتي على الحديث، إذا صح سلمنا به. لكن المناقش فيه قال يريدون إدخال الأحاديث في المختبرات، إدخال الأحاديث في المختبرات أو إيجاد دلائل آثرية للأحاديث. قلتم الرجل في القديم كان يكون طويلا، أين هذه العظام في مدافن الناس وفي قبور الناس؟ ألم يجد الناس عظاما طويلة؟ شوف الآن الصحابة، شوف الآن الصحابة مع كثرتهم، شوف هذا دليل واقعي. الصحابة مع كثرتهم 100,000 و 14,000 صحابة أقل ما يكون كانوا، هؤلاء فين دفنوا؟ معظمهم دفن في الحجاز، بعضهم صرف إلى الكوفة أو إلى البصرة أو إلى برقة في ليبيا أو دخل الأندلس أو دخل، لكنهم الذين تفرقوا قلة، الأكثرون بقوا في جزيرة العرب. وهل وجد الناس رفاة هؤلاء الصحابة وعظام هؤلاء الصحابة؟ ووجدوا قبور الصحابة موجودين في البقيع؟ وهل فكر أحد أن ينبش القبور وأن يحفر وأن يستخرج؟ حصل أنهم استخرجوا لأجل ماء أو سيل من المطر، جرف قبور بعض الصحابة كعمر بن الجموح، وأخرجت قبورهم ونحيت عن الطريق، ونحيت عن الطريق. هذا حصل، وهي المقابر التي يسميها الفقهاء الذاكرة أو المقابر العافية. العافية هي القديمة، عفى عنها الزمن. مصطلح الفقهاء يقولون المقابر الذاكرة العافية القديمة، هل يجب أن تنقى العظام بعد 50 سنة، بعد 80 سنة، بعد 100 سنة؟ ما هو ضابط المقبرة القديمة التي يجوز نقل أمواتها أو التصرف في أرضها؟ نريد أن نبني فيها مساكن، نريد أن نفعل فيها أمور. هذا إذا اضطر الناس أمام وجود الأرض فلا يجوز انتهاك حرمة المقابر، فالقبر حبس لصاحبه كما قال الشيخ خليل. وسائر الفقهاء يقولون القبر حبس على صاحبه، كل الفقهاء يقولون، فهو في قبره وقبره يعني حريم له، لا يجوز انتهاكه. قال هذا الحديث ما يمكن أن يصح، وأين الحفريات التي ملأت الدنيا وكذا وكذا؟ لم يجدوا. الآن هم يتكلمون على شيء يسمى الديناصور، وهل وجدوا الديناصور؟ قالوا وجدوا بعض العظام، وتصوروا وتخيلوا وصوروا حيوانا بشكل، وضعوا له رسوم وأدخلوه في الرسوم المتحركة، وأدخلوه في الأفلام، وأدخلوه في الشرائط، وقالوا هذا هو الديناصور، وتخيلوا بعض الأشياء. فانظر إلى حيوان ما استطاعوا مع امتلاكهم أدوات البحث والتنقيب والحفريات وما أخرجوا، فكيف يخرجون كيف يخرجون عظام الأوائل ورفات الأوائل ممن خلقهم الله عز وجل في قامة طويلة؟ وهذا السن اللي هو 1,000 سنة و1,000 يزيد، وعاشوا هذا القبر من الزمان، هل يصدق العقل أن يعيش الإنسان 1000 سنة؟ عقلنا نحن يعني إذا بلغ 80 أو 90 أو 100 بالكثير، 100 بالكثير لا يجاوز. أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، وقليل من يجاوز ذلك بين 60 و70، ومن بلغ 100 ما شاء الله يعني يعد معمرا اليوم. 90 95، دكتور تقي الدين الهلالي بلغ 100 سنة لما توفي رحمه الله، بلغ 100 سنة. أنا في سنة 73-74 في مكناس أسرعت به قليلا إلى المسجد، قدته وكنت أنا وهو ليس معنا أحد، ولما قدته إلى المسجد قال لا تسرع يا أخي لست في سني، ونهرني قال أنا عمري 87 سنة. انظر من 74 أو 73 وكان عمره 87 سنة إلى 86 لما توفي، أو 87 لما شيعت جنازته هنا، جنازة رهيبة كانت. كم سنة؟ 87 من 74 إلى 86 كم؟ 12 سنة. متأكد؟ 74 80 86 12 سنة. 12 زائد 87 هي 87 و12 99. الله رياضيات أنتم ما شاء الله، ما سبحان الله عجيب. يقولون عقل المنشئ مشغول وعقل المتصفح فارغ، قالها الأدباء، قالها الجاحظ وغيره. عقل المنشئ مشغول، الذي يتكلم عقله مشغول، يستحضر آيتين 3 4، يستحضر حديثا، يستحضر قاعدة، مشغول. أنت اللي جالس أمامه قد تستحضر شيئا آخر لأن بالك فارغ، لكن هو مشغول. عقل المنشئ مشغول وعقل المتصفح الذي يتصفح الكتب فارغ. فليس المتكلم كالحاضر وليس المؤلف كالقارئ، لا يستويان. 99 سنة ما شاء الله، يعني من يعمرون. ومن أعجب المعمرين هذه السنة لما ذهبنا إلى القاهرة وجدت شيخا من شيوخنا، والله حسبته في عداد الأموات، ودخلنا لافتتاح المؤتمر، مؤتمر السنة في الأزهر هذه السنة، وأنا كنت في الصف الثاني، ويوجد رجل كبير السن متكئ هكذا وعليه علم أزهرية ومعه عكاز متكئ هكذا مستلقي. قلت هذا واحد من المشايخ الكبار الأزهريين القدامى في الأول جالس. جاء بعد ذلك الناس وإذا بعضهم نطق، قال شيخنا الشيخ معوض، وسلم عليه، قبل رأسه وسلم عليه. أنا لما قال معوض ضربت في رأسي فكرة، قلت يكون معوض شيخنا الشيخ معوض القديم؟ ما يمكنش. احنا درسنا وكان عمره 70 أو يزيد، لما درسنا كان عمره 70 سنة أو يزيد، لحيته بيضاء كاملة. فقلت مستبعد. بعد ذلك راودني شك، وأنا ما نكونش من العايزين، خرجت من الصف الثاني وذهبت حتى لفيت، وإذا بي أجد الشيخ معوض عوض إبراهيم الحنفي الأزهري، درسنا الحديث في حدود سنة 77 78 ميلادية، وكان شيخا كبيرا يعني في حدود 70 سنة، ولا يزال يعيش إلى يومنا هذا وعمره 107 سنوات. 107 سنوات. ولأن ذاك الوقت أنا أقول لكم 78 يحضر، بل له كلمة إذا دخلت إلى شبكة إحسان، شبكة إحسان، أكتب المكنز القاهرة شبكة إحسان، المكنز القاهرة شبكة إحسان، أكتب هذه المعلومات الثلاثة وقول عسى تجد له كلمة تكلم حول 10 دقائق، يستحضر الآيات تماما والأحاديث تماما، وعقله صحيح، عقله صحيح تماما، ما شاء الله سبحان الله. لا إله إلا الله، حفظ الله عليه عقله من المعمرين، ولنا منه إجازة، أجازنا عن طريق شيخه الشيخ علي زنكلوني المصري، والشيخ علي زنكلوني إسناده عالي وهو مسند كبير في وقته وهو شيخه، وأجازني من طريق شيخه علي زنكلوني، والإجازة مكتوبة عندي وبختمه رحمه الله حيا وميتا ما شاء الله 7 سنوات. الشيخ معوض عوض إبراهيم الحنفي الأزهري على مذهب الإمام أبي حنيفة. شيوخ نحن درسنا كل المذاهب، شوف درسنا الحنفية هذا واحد منهم، ودرسونا الشافعية وهم كثر، ودرسنا الشيخ أحمد طه علي طه ريان المالكي الأزهري ولا يزال حيا، كذلك زرته وقد شاب لكنه أصغر من الشيخ معوض، أصغر منه بكثير. الشيخ أحمد طه ريان يكون عمره الآن حوالي 75 سنة 76، موجودة صورة يشرح الفقه المالكي في مسجد سيدي الدبير، يسمونه الأزهر المصريين سيدي الدبير مسجد. أنا دخلت في مسجد سيدي الدبير وجلست معه في الحلقة وهو يشرح المذهب المالكي، واختفيت خلف الطلبة في الطرف، بعد ذلك رمقني وأنا لم أره من فترة طويلة، لكنه مع تغير الأحوال لم ينسى. هذا مالكي. الحنابلة مجموعة درسنا عليهم، شرح لنا زاد المستقنع في الفقه الحنبلي الشيخ عبد العزيز الشبل الحنبلي الفقيه الذي كان يحفظ الفقه الحنبلي حفظا. فبحمد الله شيوخنا كلهم مشكلين، يعني جعل المذاهب درنا لهم خطرهم، يعني من غير من غير ان يقول صاحب مذهب انت ليه كذا ولا يجي واحد يقول لا، الشافعي كلهم. والانسان يتعلم من مشايخه الادب مع الائمه، ويتعلم الأدب مع المذاهب، يتعلم أن من الأدب مع المذاهب أن تحترم المذاهب الأخرى. فهب أنني أنا المالكي، هل يجوز للمالكي أن يستخف بمذهب الإمام أحمد؟ سوف يستخف الحنبلي بالمالكي أيضا، وتصير حماقات وجهالات من المسلمين. أو واحد يستخف بمذهب الإمام الشافعي، وما أدراك ما الشافعي؟ أكثر الناس في العالم شافعية، كان يسمى شيخنا الشيخ حماد جغرافية المذاهب، يقول تعال تشوف جغرافية المذاهب، إفريقيا مالكية فيهم شوافع، آسيا معظمها شافعي، ماليزيا إندونيسيا الجهات هذه كلها كلهم شوافع أكثر الناس. الأدب فيما بين متبع المذاهب يجب عدم الاستخفاف او الاستنكاف، وحتى التخوف، لما بعض الناس يتخوفون من المذاهب الاخرى؟ ليه لما يذكر مذهب الحنبلي بعض المالكية يشمئزون؟ كما تشمئز او كما يعني تقش الحية، يقال قشت الحية او كشت او حزألت الحية، يعني لماذا الاشمئزاز من مذهب من المذاهب؟ كلها مذاهب حق ومذاهب سنة واتباع، يحق لك أن تشمئز من الخوارج ومن الرافضة الشيعة وتشمئز، ما هذا مذاهب حق. وأقول هذا الكلام وأنا أقصده لأن بعض الجهات بمجرد، ومن غريب الأمر أن مرة كنا مع بعض فقهاء في ليلة و كنا نناقش فكرة، فأنا قلت في سياق الكلام، قلت هب أنني أنا حنبلي وأذهب إلى ما يقوله الحنابلة مثلا في وجوب الوضوء مما من لحوم الإبل، هب أنني حنبلي، افرض أنني حنبلي. تكلمنا تكلمنا، بعد حوالي 10 دقائق من الكلام نطق واحد في الجلسة، وليلة واش من ليلة هذه، ما شاء الله شي ليالي كيدوزو. نقام واحد قبع العرش، قال كما قال الأستاذ، هو صرح بأنه حنبلي. عجيب، أنا قلت أنا حنبلي وإحنا جالسين، قلت الناس يكذبون على الموتى. قلت له هب افرض أنني حنبلي، افرض أنني حنفي، افرض أنني شافعي، افرض. قال هو صرح بأنه حنبلي. إذن أنا الذي فهمت أن المتكلم هو عنده خلفية وأراد أن يثبتها، وجاءه هذا الكلام الذي لا يسعفه، ولكن حاول أن يتعسف في الكلام. قال إنه صرح بأنه حنبلي. طيب قلت له في الأخير تحسب أنني أخاف إذا قلت أنا حنبلي؟ والله ما نخاف، والله ما نخاف نقول حنبلي. ما لي قلت أنا يهودي أو كافر؟ لما تقول أنا حنبلي أو أنا حنفي أو أنا شافعي وما قلتش أنا مالكي، وش فيها؟ قلت أنا مش مسلم؟ قلت أنا زنديق؟ أنا كافر؟ أنا فاسق؟ يعني وصلت قضية المذهب عند هذا، هو التعصب المنقوص. لأجل هذا تجد هؤلاء المنتسبين إلى مذهب السلف ينعون على أصحاب المذاهب، لأن بعض أصحاب المذاهب سيئين، كما قال العز بن عبد السلام سلطان العلماء. قال أنا جلست في بعض المجالس ووجدته، هو شافعي العز بن عبد السلام، قال وجدت بعض أصحاب المذاهب إذا قال إمامهم قولا فكأنه نبي مرسل لا يناقش. فقلت له هل إمامك نبي مرسل؟ المذاهب نحن شافعية والآخرون مالكية، وهؤلاء حنابلة، وهؤلاء الشافعية، وهؤلاء مع أهل الحديث، وهؤلاء، فكلها مذاهب حق وكلها مذاهب فهم للأحكام والآداب والشرائع. قال فكأن إمامه نبي مرسل لا يمكن أن يناقش ولا يمكن أن يعترض عليه، وهذا هو التعصب القبيح. راه يصل التعصب إلى هذا الشيء، لما الناس يحاربون التعصب؟ فرق بين أن أكون متمذهبا وبين أن أكون متعصبا، فرق كبير. فشوف العلماء كيف يكونون على مذهب ولا يتعصبون. ومن أشد التعصب ما ذكروه من كونهم رأوا بأن المذاهب تختلف في الكفاءة. أنتم تعرفون أن شرط الكفاءة يوجد في الفقه في كثير من الأبواب، الفقه يوجد في الزواج، يوجد في القصاص، حتى في القصاص كما قال ربنا عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذه الكفاءة توجد في كثير من الأبواب. وبعضهم جعل الكفاءة في الزواج من جهة المذهب، وأن الشافعية هل هي يتزوجها الحنفي وهل الكفاءة بينهما، إلى أن قال بعضهم نزوجها إياه على أن ننزلها منه منزلة أهل الكتاب. هذا فقه بليغ، هذا ماشي فقه، هذا أي فقه؟ يعني تشبه واحد مسلم بأهل الكتاب، تشبه امرأة بأنها كأنها كتابية لأجل أن مذهبك تعتقد أنه أرقى من المذهب الآخر، ما هذه؟ وهذه الصعوبة. والآن بالله عليكم، الآن في العالم الإسلامي جئ بشافعي ومالكي، ويستطيع الشافعي المتعصب يتنازل على أن مالك أحسن من الشافعي؟ والله ما يقولها، وما يعتقدها، يعتقد الشافعي أحسن من مالك. جيب المالكي عكس، هل المالكي يعتقد أن الشافعي أحسن من مالك وأعلم من مالك؟ والله ما يعتقدها. وجيب الحنبلي مع الحنفي أو عكسهم كلهم مع بعضهم، تجد التعصب وصل إلى درجة. ذكر الصديق حسن خان القنوجي الإمام الهندي الكبير السلفي، قال في كتابي حسن العبارة في تزيين الإشارة، حسن العبارة في تزيين الإشارة. ما المراد بالإشارة؟ تحريك السبابة في الصلاة، العهدة عليه. قال صلى بعض أهل الحديث عند بعض الحنفية، والحنفي لا يشيرون ولا يحركون، صلى بعض أهل الحديث معهم في مسجدهم فحرك أصبعه، والعهدة على الناقل، نحن لم نشهد ولم نرى ولم نحضر. قال فعمدوا إلى أصبعه فقطعوها، لما يحرك أصبعه في وسط حنفية. شوف تعصب المذهبي. يحصل هذا، يحصل يحصل يحصل. ولو جئت أنت أيها الباحث تلتمس مظاهر التعصب في المذاهب لجمعت مجموعة من المظاهر، وهذا بحث جيد هذا. مظاهر التعصب في المذاهب الأربعة أو المذاهب الأربعة بين الانضباط وبين التعصب. التعصب يوجد عند مجموعة من هؤلاء يتعصبون. فإذا أنا فقط أثير على أنكم أنتم في بلدكم مالكية، ولكم سلطان المالكية، ولكم شوكة المالكية ونفوذ المالكية. حتى الخلين عندهم نفوذ الحنابلة في الحجاز، كله حنبلي، والحرمين حنبلي، وكل هذه مكة والمدينة والضواحي إلى الرياض، إلى شوف الجزيرة العربية كلها، كل شيء ذيك شيء حنبلي. يوجد عندهم بعض الشافعية في الحجاز، وعندهم بعض الموالك في جهة الأحساء، مع وجود الشيعة في الأحساء يوجد الموالك في هذه الجهات بعض المالكية، والغالب كلهم حنابلة. تعال إلى مصر، الشافعي غالب، ويوجد المالكية ويوجد الحنفية، والغالب هم الشافعية والحنفية، والمالكية قلة في مصر، وهكذا تجد. فالمفروض أن الإنسان يتأدب ولا يتعصب ولا ينبذ، ولا ينبذ ولا يستخف بمذهب من المذاهب، يكون متأدبا. وكلهم كما قال القائل كلهم من رسول الله ملتمسون، ولا لا؟ كلهم يلتمسون من النبي ويأخذون الدليل من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي يجب أن يتعلمه الناس، التفريق بين التعصب وبين التمذهب. يكون الإنسان على مذهب إمام مالك مؤدب، صاحب علم، لا يتعصب، لا يتعصب. أما التعصب فلا يصلح. والله الاختلاف إذا كان اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، فهذا جيد، يكون واسعا على الناس، يكون واسعا على الناس. كمسائل الخلاف المعتبرة، الخلافات المعتبرة كلها سعة على الناس، لكن التعصب هو المذموم. يعني الآن تتعصب لمذهب يجيز النبي، وتطلع على الناس في الانترنت وتقول لهم النبي شربه حلال، ما اخترت أنت من مذهب أبي حنيفة إلا هذه القضية التي خالفه فيها الجماهير، ويحق أن يقال إن هذا المذهب لا ينبغي العمل به، وأنه يجيز نوعا من الخمر، والخمر هي الخمر، والخمر ما خمر العقل، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذا صريح الحديث في الصحيح. وكون الحنفية بنت الخمر على أنها تكون من عصير العنب خاصة ولا تكون من غيره، هذا تقرير الحنفية في القديم، ما وافقهم عليه الجمهور. ومذهب الجمهور هو الحق، ومذهب أبي حنيفة في هذا ليس بحق إطلاقا، يوجد النبي. فتخرج أنت لا تجد من قضايا المذاهب القديمة إلا النبيذ، وتقول للناس اشربوا النبيذ. وزاد الطين بلة فقال إن النبي كان ينبذ له، قلنا هذا الكلام، وقلنا النبيذ الذي كان يشربه النبي هو نبيذ التمر، ينبذ له التمر وثلاثة أيام لا يعدو بها الثالث، وإن بقي في اليوم الثالث شيء لا يصبح به في الرابع، لأنه يبتدئ الاشتداد في اليوم الرابع، فلا يصبح به باليوم الرابع، يعطيه في الثالث للجيران وللخدم ولكل من يجد حتى لا يصبح الرابع. وجاء الكلام على الطلاء وشيء من العصائر، كل تكلمنا في حصة ماضية على هذا. فالشاهد إياكم والتعصب شبه، التعصب لا يصلح. عادي يجيوا هذوك الإخوة ديالنا السلفيين، ثم تتعصبوا بعضهم، تحسبونا أنا ما نقولش كل شيء، أنا نقول كل شيء، حتى هما تتعصبوا أحيانا، يتعصبون لفلان وصار عندهم الأشخاص وعملوا ضجة بينتهم وعملوا التفرق وعملوا كذا. وهذو المصنفين من خرجوا رجعوا من الجنوب، هذو المصنفين جاءوا من الهند 200 كيلومتر من جنب، هي البلوجة من تما بدأت تماكين. فجاء سبحان الله جاء قوم فغلبوا قوما، وشي كيدفع شي والله يدفعوا بعض الناس ببعض، فحتى هما شوف التعصب الى الاشخاص وجعل العلم في الاشخاص وتقديس الاشخاص كما قال ذاك الرجل الذي ذكرت لكم قصته قبل اسبوع. فالتعصب هذا لا يجوز حتى في المنتسبين الى السنه والى السلف، يوجد من يتعصب فيهم فعلا، عنده تعصب عجيب. وحسب بعض الشباب انه لا بد ان تكون انت مع احد وان تكون لك فرقه وان تكون لك جماعه. فانا في البرنوصي خصني نكون مع فلان، في عين الشق نكون مع فلان، وفي السباته نكون مع فلان، ولا تجي عاود نكون مع فلان، وفي البلده الفلانيه نكون مع فلان. هذا الغلط، ان تكون مع الحق ليس مع اعلام ولا مع اشخاص. وكل يؤخذ من كلامه يرد عليه. هكذا قدموا بمقدمة، اعتقدوا أن العنب أن الخمر يكون في العنب وأن الأصل في الخمر لا يكون إلا من العنب، وهذا يسمى الاستدلال اللغوي المشتبه، اشتبه عليه الاستدلال اللغوي. وكل من ركز على اللغة فالتركيز على اللغة صحيح، لكن شريطة أن لا تكون هناك حقيقة شرعية. فالحقيقة اللغوية لا تقدم على الحقيقة الشرعية، هي تابعة للحقيقة الشرعية، ولأن الحقيقة الشرعية هي مصطلح مضمن أي فيه تضمين لمعاني شرعية والأصل فيه لغوي. الصلاة في اللغة شيء وفي الاصطلاح شيء آخر، الزكاة، الصيام. فإذا الأصل هو الشرع واللغة ضمنت معاني وأصبح المصطلح في الشرع مدلوله كذا وكذا وكذا. فإذا هم ذهبوا إلى أن الخمر تكون من العنب خاصة، اشتبهت عليهم الاستمداد، اشتبهت عليهم قضية اللغة أن هذا، فركبوا ولم يلتفتوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وإلى قول السلف قاطبة قال عمر الخمر ما خامر العقل. وجاء برجل شرب الطلاء في عصر عمر كما روى مالك في الموطأ، قالوا يا عمر هذا شرب الطلاء، قال أنا لا أعرف الطلاء ولا أعرف الأسماء، أنا أعرف إن أسكر جلدته حد السكر وإن لم يسكر أخليت سبيله. فجاءوا بالرجل وجاء بالطلاء، وإذا بالطلاء ثبت عندهم أنه لا يسكر، فأخلى سبيل الرجل ولم يجلبه. فلم يتحاكم عمر إلى اسم الطلاء، إنما تحاكم إلى السكر، إن وجد في الشراب السكر فهو المحرم، وإن لم يوجد فيه سكر فلا تحريم، فنظروا على السكر. فالنسخ القطعي يخالفه بعض أصحاب المذاهب ببعض التباسات لغوية، مثل ما قلنا قبل أسبوع في قضية إن بلالا يؤذن بليل، الحديث في الصحيح حديث ابن عمر، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا، فكلوا واشربوا، هذا السحور، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الحديث بين الآية، ربنا عز وجل قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والحديث يقول حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فتبين أن الخيط الأبيض من الخيط الأسود هو أذان الفجر، وأن الخيط الأبيض من الخيط الأسود هو سطوع الفجر الصادق. فحينها يكون المتسحر ينتهي من سحوره. قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم. ومع وجود هذا النص القطعي الدلالة القطعي الثبوت ودلالته قطعية لا اشتباه فيها، ذهب بعض السلف إلى التمسك بقضية تعريف النهار، ما هو النهار ومتى يبدأ النهار، وأن الله شرع الصيام في النهار ولم يشرعه في الليل، وذهبوا إلى أن النهار لا يبتدئ مباشرة بعد أذان الفجر، يبتدئ عند صعود الضياء وشروق الضياء على التلال والهضاب والآكام والأماكن. ونقل عن حذيفة وعن عثمان وعن جماعة أنهم يقولون بهذا القول، وذهب إليه بعض التابعين، وتمسك به بعض الشبابين اليوم، وقرأوه في ابن كثير في القديم ونحن صغار، فقالوا نحن نتسحر حتى يبدأ ضوء النهار يظهر. فأنا قلت لبعض الشباب هنا في درب السلطان، قلت لما ودي هذه الأيام كلها خصكم تعودوها. فبين لم دول لقيتهم كنت نشري في الدكان، وتجمعوا لي واحد مجموعة من الشباب، قلت رحمة كذا، قلت لهم هذيك شحال منها؟ قال لك شي 5 أيام ولا، قلت لهم هذيك كلها غتعودوها تصوموها عاود، راكم فطرتوا أنتم. وماشي ساهين نعاملكم معاملة السهو، أنتم مخطئون، والمخطئ عند مالك وفي مذهبنا نحن المالكية المخطئ يعيد، احنا ماشي مع الذين يقولون المشتبه لا يعيد، مالك يقول المخطئ يعيد، أما الساهي فالمالكية أيضا يقولون يعيد، لكن بعضهم يقول إنه احتياطا أو استحبابا، لكن هنا في الخطأ الإعادة فرضا حتما واجبا لازما لابد أن يعيد. أخذوا قال بعض السلف المشتبهة وتركوا النص القطعي، شفت المثال كيف؟ الآن لما قال لنا النبي اسم حتى يؤذن ابن أم مكتوم يجب أن نتبعه وهو صريح، ولا نقوله شنو هو النهار وكتش غنصومه ما وكتش غنصومه، هذا كلام كله يلغى مع وجود هذا النص الصريح، يلغى كل الكلام مع وجود حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم، أي أن الغاية حكمها سار إلى آخر الغاية، فالغاية مضمنة لحكم ما بين البداية وبين الغاية، والغاية آخر الحكم ونهاية الحكم هي الغاية، حتى أي أن الأكل والشراب ينتهي حتى. وجاء في لفظ في سنن أبي داود بسند صحيح إذا أذن الأذان وفي يده شيء فلا يضعه حتى يفرغ منه، وجوز له أن يكمل ما بيده، وأن ذلك ما دام الأذان يؤذن والشيء في يده فليفرغ منه، أباح له ألا يحرم نفسه من شيء حمله ليأكله أو حمله ليشربه. هذا دليل أيضا صريح على أن الذي يقطع الطعام هو الأذان، وإنما أذن لك فيما تحمل ولم يؤذن لك أن ترجع إلى المائدة من جديد. عليكم السلام. ولم يؤذن لك أن تحمل شيئا جديدا. القول بأن الكلام في النهار ومتى يبتدئ النهار وهل ما بعد الفجر هو من عداد النهار أو في حساب الليل، هذا كله بحث لم يطلب. والنص صريح على أن بعض اللغويين كالنقاش قال لهم العكس عكس ما قلتم هو الصواب، قال لهم النهار يبتدئ بعد الفجر مباشرة، بمعنى إذا أذن المؤذن بدأ النهار، ودليله أن بداية اليوم بعد الأذان. فلو أن رجلا أراد أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس متى يبتدئ صيامه؟ إذا أذن الفجر. متى نسميه يوم الأربعاء؟ من أذان الفجر. متى نسميه يوم الخميس؟ من أذان الفجر. فإذا أذن الفجر يسمى فجر يوم الخميس، وبه نعد العقيقة كما قال الفقهاء، وبه نحسب الأيام لمن سوف تعتد 14 و10، أو لمن سيصوم كفارة يمين 3 أيام، أو لمن يريد أن يصوم أو يتطوع، الأيام محسوبة بدخول الفجر. فقال له النقاش: الحقيقة عكس ما قلتم، هو يرد على السلف. فهذا فقط المثال بالمثال يذكر، أو الشيء بالشيء يذكر، دليل قطعي، وذهبوا إليه وتركوه وذهبوا إلى مشتبه، وهو من أي شيء يكون الخمر. الشارع قال: من كل شيء يكون الخمر. قال: الخمر ما خامر العقل، حتى جعل العلماء لكل خمر اسما، والعرب مولعة بالخمر. جاء أهل اليمن كما في الصحيح فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن المقير والحنتم والدباء، وما معنى هذه المسؤول عنها أو هذه المصطلحات؟ هذه أوعية للخمر تسمى الخمر بوعائها. فالدباء وعاء، الحنتم وعاء، فسميت الخمر بوعائها، يعني مرة يضعونها مثلا في الخابية، خابية أو الزر، خابية عربية، خابية أهل المشرق يسمونها الزر، الزير هو هي الخابية، زال يا راء الزير، يمدونها قليلا فيها يا الزير، هي الخابية. والمغاربة وأهل الأندلس يقولون الخابية. هذا بحث عجيب في هذه الأبواب، الكلمات العربية التي بقيت في جهة المغرب لا يستخدمها المشارقة كثيرا. توجد بعض الكلمات في المغرب عربية فصيحة لا يستخدمها المشارقة اليوم، ولصاحب اللغة البحث في هذا الباب والتتبع. والعكس كذلك موجود، أن بعض الألفاظ المشرقية مستخدمة في المشرق وغير مستخدمة في المغرب. فمما يستخدمه المشارقة ولا يستخدمه المغاربة، القثاء. احنا لا نستعمل القثاء فعلا، القثاء يستعمله المشارقة اليوم، قلتها في الحصة الماضية، يقولون القثاء أو القثة في المدينة، الخيار. كذلك يقول المشارقة الآن في لغتهم يقولون: تعال يا أخي افزع معنا، افزع معنا، في قلوب اللغة المشرقية في المدينة، نبي منك فزعة، ندي يعني نبغي، ندي منك فزعة، فزعة يعني مساعدة. ففزع يفزع هو ساعد يساعد وعاون يعاون. فإلى الآن يقولون الفزعة، هذه كلمة ما تستخدم عندنا في المغرب، أنا عندنا نفهم الفزع والخوف، الخوف، وهذا أصل عربي، لكن توجد الفزعة بمعنى المساعدة العافية، يستخدمونها استخداما صحيحا. احنا كلمة العافية يبدو انها استعمال بمعنى اللازم، بمعنى اللازم، اي يلزم من النار العافية، والنار سبب للعافية، فالنار يحصل بها العافية ويحصل بها نضج الشيء بالنار. فالأشياء تعافى وتتعافى بالنار. أنا هكذا فكرت فوجدت أنها لعلهم استعملوا العافية في النار من باب استعمال لازم الكلمة أو لازم معنى الكلمة أو ما تؤدي إليه الكلمة، فقالوا العافية. على كل حال، قضية المذاهب أن يأتي بقول من أقوال المذهب يعلم أنه غير صحيح، يبثه في الناس، يبيح للناس أن يشربوا الخمر التي حرمها الله، هذا لا شك غير تصرف صحيح، أقل ما يقال فيه أنه غير صحيح. يعني كما وجد تفتخر من مذهب أبي حنيفة إلا بقضية النبي، والجمهور في القديم ردوا على بل الجمهور يشترطون في العدل أن لا يكون ممن يشرب الشراب، فمن شرب الشراب فليس عدلا عند المحدثين، والشراب هو مش الخمر، هو النبي، لأن لا حاجة لاشتراط المحدثين انتفاء شرب الخمر عن المحدث أو عن العدل، لأن طبيعيا العدل لا يشرب الخمر، فمن كشف المبارك يقول العدل عندنا من كانت فيه الصفات أن يشهد الجماعة وأن لا يشرب هذا الشراب وأن لا يكون في دينه قربة وأن لا يكذب. ما يقولش بالمبارك على الشراب ويريد به الخمر، لا، لأن الخمر منتفي، فهو داخل في الفسوق والعصيان وفي الآثام، لكن قوله العدل عندنا من لا يشرب الشراب أي لا يشرب النبيذ، لأن الناس ابتلوا بشرب النبيذ يشربون النبيذ، فجعل المحدثون من مقومات العدالة ترك شرب النبيذ، وعابوا عليهم شرب النبيذ، وسموهم أهل الرأي، وسموهم أهل العراق، وسموهم بأسماء، وكانوا يعيبون عليهم هذه المذاهب. فإذا ما تأتي أنت اليوم تشغل الناس بالنبيذ وتجيز للناس شرب النبيذ، ما يستقيم هذا الأمر هذا، وتستدل بأن النبيذ موجود، بأن النبيذ حتى يوجد في مكة والمدينة يباع في الزجاجات، وأن هذا شراب الشعير، هو شراب الشعير في الأصل ليس ممنوعا، فإن كان نبيذا فهو ممنوع، والشراب من كل فاكهة جائز إذا لم يكن خمرا جاوزت 3 أيام وبدأ اشتداده، فيكون الشراب والعصير والنقيع من كل فاكهة بدون استثناء ينقع لك كل شيء. وهذا التمر كان يشرب النبي عليه الصلاة والسلام نقيعه، ثم هذا المتكلم قال النبي كان يشرب النقيع، نقيع نبيذ التمر، وقال لماذا تحرمون علينا نبيذ التمر؟ شوف الجهل، وحسب أن النبيذ الذي كان يشربه النبي هو النبيذ الذي يتكلم عليه الحنفية، شوف الجهل. قال ابن القيم وكذا من اغتسل يوم الجمعة بنية وحسبة كتب الله له إلى آخر الحديث. هذه كلها أحاديث موضوعة، جامعها ضابطها ركاكة مجازفة باردة، اختلاق كذب واختلال موازين، لأن الأجور هي موازين أعمال، وهنا اختلت الموازين. قال أنبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا. أولا اشتماله على أمثال هذه المجازفات المتقدمة التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث من قال لا إله إلا الله خلق الله له من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، كل لسان أو في كل لسان أو لكل لسان 70,000 لغة يستغفرون له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة كذا وآخر. قال مجازفات باردة لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين، إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه شرحناها في الحصة الماضية وقفنا عندنا الآن ذكر. ومنها أي يمثل لهذا الضابط تكذيب الحس، هذا ضابط آخر، تكذيب الحس، الحس المقصود به المشاهدة، المقصود به ما يحسه الإنسان، المقصود ما تشاهده وتحسه وتلمسه وتلاحظه، فهي شواهد حاضرة، وهي أدلة ظاهرة ليست خفية عن الناس، تكذيب الحس للحديث المروي. منه الباذنجان شفاء لكل داء، أو لما أكل له، قبح الله واضعها، فإن هذا لو قاله بعض جهلة الأطباء لسخر الناس منه، ولو أكل الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شدة، ولو أكله فقير ليستغني لم يغنه، وجاهل ليتعلم لم يفيده العلم. وكذلك إذا عطس أو عطس الرجل يعطس عند الحديث فهو صدق، وهذا متفش في الناس، يقولون إذا ذكر الحديث وعطس أحدهم مع الحديث فهو تصديق للحديث، وهذا لا شك حديث من الأحاديث المكذوبة كما صرح الإمام ابن القيم هنا، قال: وحديث عليكم بالعدس فإنه مبارك يرق القلب، قدس أو قدس فيه 70 نبيا، قدس فيه 70 نبيا، مجيش قدس، قدس غلط. وسئل ابن المبارك عن هذا الحديث وقيل له إنه يروى عنك، فقال: وعني أيضا، يعني الحديث عرف بأنه موضوع عندهم مكذوب، وأن من جملة الوضاعين من نسبه إلى رواية ابن المبارك، وابن المبارك يعلم أنه نسب إلى جمع من المحدثين افتراء عليهم، قال: وعني أيضا، أي كذبوا علي أيضا في حديث عدس. قال: أرفع شيء في العدس أنه شهوة اليهود، ولو قدس فيه نبي واحد لكان شفاء من الأدواء، فكيف ب70 نبيا وقد سماه الله أدنى، ونعى على من اختاره على المن والسلوى، وجعله قرين الثوم والبصل، أفترى أنبياء بني إسرائيل قدسوا فيه لهذه العلة والمضار التي فيه من تهيج السوداء والنفخ والرياح الغليظة وضيق النفس والدم الفاسد وغير ذلك من المضار المحسوسة. يعني الإكثار من العدس لا شك مضر، ها؟ مضر ولا غير مضر؟ قال بعض اليساريين: منهج اليساريين في استثارة المسلمين، منهج اليساريين يثيرون المسلمين، يحبون إثارة المسلمين، فيضربون للمسلمين على وتر الفقر والحرمان. فقال بعضهم هنا في هذه المنصة في سنة 1990، قال على هذه المنصة، وهو مصري مؤلف كبير واسمه حسن حنفي حسنين، صاحب كتاب الإسلام والثورة الذي يباع ب2000 درهم النسخة، شوف كتبهم كم هي غالية، فجاء هنا في وسط المنصة وأنا كنت بجانبه، فقال لي هؤلاء المذكورين، قال لهم: أهم شيء في الوجود هو العيش الهنيء والعيش الرغد وكرامة الإنسان، ولا يليق أن تأكل أنت دائما الفول والعدس وغيرك يأكل المشاوي والطيور واللحوم وسائر تلك الأطعمة الفاخرة. فأخذ ثلث ساعة وهو يؤلب قلوب الناس ويفتح عليهم المواجد ويفتح عليهم المآسي والحصرات ليسكبوا العبرات مع الأسف الشديد، وركز على الطعام وقال: العدس، هذا قضية العدس، قال: مش معقول، قال: من حقك أن تأكل جيدا وأن تسكن جيدا، من حقك، تعال أنت نعملك رئيس دولة ووفر لهذه الجماهير بيت جيد وأكل جيد. المتكلم يتكلم دائما، كما قلنا قبل قليل، عقل المتكلم مشغول وعقل المنشئ، عقل المنشئ مشغول وعقل المتصفح فارغ، فهو يتكلم، فألب الناس ثلث ساعة ويتكلم في هذا الموضوع، ثم ذكر 3 قنابل. القنبلة الأولى قال: الفقه الإسلامي ظني وليس قطعيا، وأراد أن يفصل الناس عن فقههم. القنبلة الثانية: لما تدرسون أو لما ينشغل الناس أو ينهمكون في دراسة الأسماء والصفات. القنبلة الثالثة: الفقيه بقي سنة يدرس الغاية، هل هي داخلة تحت الحكم أو خارجة عن الحكم؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يعني دائما كلما وردت الغاية، هذه الحكم يشمل الغاية أو يشمل ما بين ابتداء الحكم إلى نهايته. فأخذ يتكلم على الشيء، وفسحنا الكلام للطلبة وناقشوه، وتكلمت أنا بكلمة فأراد أن يمنعني من الكلام. شوف، قال لي أنت مقدم يا أخي. قلت أنا رحمة بك سأتكلم لأهدئ روع هؤلاء الحاضرين. قلت له الآن أنت أثرت قنابل ويجب. سبحان الله، يعني كان ذاك الساعة، شوف القضية قديمة، كان العميد هو عبد اللطيف الشادي، أول عميد الكلية اسمه عبد اللطيف الشادي، هو أول عميد، كان رجل إداري ومحترم، صاحب فعلا عميد عميد. فهو ناداني من الحصة وقال لي راه يجيكم واحد الأستاذ يبقى عندكم محاضرة ورد بالك. قال لي رد بالك، ما فهمتش علاش قال لي رد بالك، إذا المحاضرة إذا المحاضرة. قال لي رد بالك. أنا مشيت في الظهر وتفكرت الكلمة اللي قال لي رد بالك في أي شيء ستكون. وجينا هنا في المساء وكان عدد كبير، هذاك الوقت كانوا الطلبة في المدرج 900 800 ألف طالب يجلسون حتى على الأرض، ركين بعض الصور القديمة قام شفتهم هنا، وهناك جلسين هنا وفي المداخل ما تجد مكانه. فلما جئت قال لي الأستاذ أين تخرجت؟ شوف، أنا قلت تخرجت هنا وهناك. قال لي فين؟ وأنا مع المصريين عندي معهم كلام، يعني أمشي معهم، يعني المصري ما تعملش نفسك جاد معه 100%، دائما خلي القضية مفتوحة، أنت تكلم زيان وتكلم زيان وبالراحة، ما تكون تجد 100%، لا خليها شوية فيها دعابة وكل حاجة تحت نضحك عليها، ها وكل شيء حصل يجب أن نتبسم، وها وشرب شاي وشرب كذا، هكذا الشعب. فقال إن تخرجت؟ قلت أنا تخرجت هنا وهناك، قلت له قديم كذا. ثم بدل ما يسألني بدرته بالسؤال، قلت له والرواتب كويسة اليوم في مصر؟ لا. قال إلا كويسة. قلت له الثانوي كم يجيب في الثانوي؟ قال ده في الثانوي يجيب 70 جنيه، 70 جنيه ما كان لديك الساعة 300 درهم، 70 جنيه يعني يطولها يعني كأنها حاجة كثيرة. قال 70 جنيه، هذا حسن حنبي عندي معه قصة. لما أكملنا المحاضرة من أهم ما حصل بيني وبينه، نزلين هذاك الدرج مسكني من يدي، قال يا أخي لا تكفرني، قلت له ده التكفير غير موجود، احنا إلى الساعة ما عندنا التكفير الهجرة. قلت له ده التكفير الهجرة عندكم يا رجل أنتم في مصر، ما تصلي على النبي. قلت له ده التكفير الهجرة في مصر مو هنا. هذه طريقة الكلام مع المصريين، لو كنت تريد أن تتكلم بجد يغلبك أصحاب كلام وأصحاب دعابة، قد يضحك عليك جمهرة من الناس فيسقط بيدي بسبب طرقهم، شاطرين في الكلام وفي الضحك والمزاح، يعني يكون واحد ما عنده حاجة ويضحك على عالم أمامه قدرة. قالت يعني لا تكفرني، قلت لا تكفير الهجرة لسه عندكم فلان وفلان وشكري ومصطفى كذا، وكان ذلك الساعة كان شكري وكان تكفير الأوائل في مصر سموهم تكفير الهجرة. وخرج من هنا وذهب، هذا سنة 1990 تاريخا، عنده أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة كأنه بالأمس. هذا صاحب الكلام في العدس، هو اللي خرجنا إلى هذا الرجل. فإذا ابن القيم يقول ليس لم يقدس فيه شيء، وهو أحسن ما فيه أنه شهوة اليهود وسماه الله أدنى ويورث هذه الأمراض، ففيه ثلاث مفاسد. ومن ذلك إن الله خلق السماوات والأرض يوم عاشوراء، اشربوا على الطعام تشبعوا، فإن الشرب على الطعام يفسده، أكذب الناس الصباغون والصواغون. والحس يرد هذا الحديث، فإن الكذب في غيرهم أضعافه فيهم، كالرافضة فإنهم أكذب خلق الله، والكهان والطرقية والمنجمين، هذا أصناف الكذابين، الرافضة أكذب خلق الله، ما قالها ابن القيم إلا بعلم. فاعلموا من هم الرافضة، وهم الشيعة، واسمهم الحقيقي هو الرافضة، لأن كلمة الشيعة تنصرف إلى التشيع المقبول. التشيع بمعنى المحبة والمناصرة. نحن نشيع آل البيت، ونحن من شيعة آل البيت بمعنى المناصرين لهم، المحبين لهم، المدافعين عنهم. وآل البيت هم آل محمد، وهم الأتقياء الذين قال فيهم ربنا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا التشيع يعني ما يستحقونه. نحن نقول الشيعة لأجل أن يفهم الناس، وإلا كلامنا الشرعي الرافضة، والاسم الحقيقي الذي يستحقونه الروافض، كما قال الملا علي، قال: شم العوارض في ذم الروافض، شم العوارض في ذم الروافض، مطبوع جزء صغير في الرد على الرافضة. فهم الرافضة. قال: والكهان والطرقية والمنجمين. الطرقية معروفين، شكون هم الطرقية؟ الصوفية. ومنها سماجة الحديث، وكونه مما يسخر منه، كحديث: لو كان الرز رجلا لكان حليما، ما أكله جائع إلا أشبعه. فهذا من السمج البارد الذي يصان عنه الفضلاء فضلا عن سيد الأنبياء. لو كان الرجل، لو كان الرز أو الأرز، ويقال له الرز ويقال له الأرز، وكلاهما صحيح. أهل المشرق ما يقولون الأرز، يقولون الرز. الرز هكذا ينطقونهم المشارق، الرز، الرز أو الأرز، وكله صحيح. وحديث: الجوز دواء والجبن دواء، فإذا صار في الجوف صار شفاء، فلعن الله واضعه على رسول الله. ثم ذكر الحلبة، وذكر البقل، وذكر الهندباء. شنو الهندباء؟ ثم ذكر البقلة، الجرجير، الجرجير تعرفونه. ثم ذكر البنفسج، ثم ذكر الكرات والكمأ والكرفس واللحم والرمان والعنب والبطيخ وهكذا. هذه كلها موضوعات. ما هي الهندباء؟ ما هي الهندباء؟ ماذا تعرفون من الخضر؟ الخضر التي عبارة عن المكورات. كم تحفظون من المكورات؟ ليشو ليشو ليشو، لا المدور الكبير مش الفرج، والشفلور هذاك الزهر، الزهرات او الزهر، الشفلور الزهر مكور، المكور. البطيخ مكور. الكرنب، الكرنب هو ليشو، وليشو هو الهندوباء، هو الهندوباء. يأكلها المشارقة كثيرا ويحبونها في الشام. ومن فوائد الهندباء أنها إذا وضعت على زرقة في الوجه أو في الجسم فإنها تمتص الزرقة، تمتص الزرقة. ورق الهندباء هذا، الكرنب هذا، أو ليشو، أو المكور، بعض الناس يسمونه المكور، وكله بمعنى واحد. إذن هذه كلها حديث موضوعة ذكرها. لكن هل صح شيء في الخضر والفواكه؟ الآن ذكر مجموعة مما لا يصح، الكراث كذا، كورفوس، هل مدح شيء من المآكل في السنة الصحيحة؟ العسل ممدوح في السنة. نعم الإدام والخل، اللبن، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، التمر بيت لا تمر فيه جياع أهله. مباركة الزيت، هذه كلها فيها أحاديث صحيحة. لبن نعم فيه. وزيدنا من كي ذهبتي مع جماعة تبليغ شوية مع ما كنتي تبليغية حيو. هذه محفوظات جماعة التبليغ، هي السنة، هي السنة هذه الأدعية صحيحة، لكن سبحان الله جماعة التبليغ يحفظونها تماما. كنا صغارا ونجلس معهم في حلقتهم، ونحن الصغار يأتوني للمسجد، فالأذكار كلها تحفظ، أذكار الطعام والشراب والصباح والمساء و... طيب هذه المذكورات كلها من الأطعمة التي جاءت فيها الأحاديث، ومنها لا تسب الديك فإنه صديقي، ولم يعلم بنو لو يعلم بنو آدم ما في صوته لاشتروا ريشه ولحمه، وحديث من اتخذ ديكا أبيض لم يقربه شيطان ولا سحر، وحديث إن لله ديكا عنقه مطوية تحت العرش ورجلاه في التخوم. قال وكل أحاديث الديك كذب، هذه فيها وقفة، لأنه صح في الديك شيء، صح في الديك شيء، والإطلاق هنا من ابن القيم استثناه، استثنى رحمه الله، قال إلا حديثا واحدا إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. فهذا لا شك من الأحاديث الصحيحة، وهي ويوجد غيره أيضا، لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. وعلى كل حال توجد أحاديث قليلة أو بضعة أحاديث الديك صحيحة، وابن القيم يقول هذه جميعها ضعيف إلا ما صح، فكل أحاديث الديك هذه المذكورة كلها ضعيفة وكلها موضوعة إلا ما ذكره أو ما كان مثله، فصح في الديك شيء يسير. قال ومن الضوابط مناقضة الحديث لما جاءت به السنة مناقضة بينة، فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطن أو دم حق فإنه يكون موضوعا ورسول الله منه بريء. قال ومن ذلك مدح من اسمه محمد وأحمد، وأن كل من يسمى بهذه الأسماء لم يدخل النار. هذا بعض المسلمين يعتقدون أن هذه الأشياء تحجز عن النار، وأن الاسم يعني يحمي صاحبه. الاسم والتسمي بالاسم حسن مطلوب، والأحاديث في الترغيب في الاسم حسن مطلوبة يعني كثيرة، لكن لا يقال إن هذا الذي سمي أحمد أو محمد أنه لا يدخل النار. فقال ابن القيم القضية ليست بالأسماء، فهذا مناقض للمعلوم من الدين من أن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب، وإنما بالإيمان والأعمال. ومن هذا أحاديث كثيرة علقت أو علقت النجاة من النار فيها، وأنها لا تمس صاحبها، وهي من صغار الحسنات، وأن هذه صغار الحسنات تمنع من دخول النار. قال فذلك أيضا ضابط يستحق أن يكون هنا، فتسترعيه انتباهك وتضعه أمامك، ولا تقع في غفلة ولا إعراض عن هذه الضوابط. قال أهيد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم يفعلوه، كما يزعم أكذب الطوائف أنه من هم أكذب الطوائف ضوابط أنه أخذ بعلي بن أبي طالب بمحضر من الصحابة وقال هذا وصي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغيير مخالفته فلعنة الله على الكاذبين. يعني هذه الرافضة وضعت هذا، وأن النبي قال له أنت أخي ووصي والخليفة من بعدي، فلو كان هذا الحديث حاصلا بمرأة ومسمع من الصحابة وهم متوافرون متواجدون قائمون مشاهدون سامعون لكلام النبي، فكيف يسكتون على هذه الوصية النبوية ويتركون أبو بكر يتولى الخلافة قبل علي بن أبي طالب، ويتركون عمر قبل علي بن أبي طالب، وعثمان قبل علي بن أبي طالب؟ فما يمكن أن يقول النبي أمرا ظاهرا مشتهرا بحضرة الصحابة وحضورهم وتتوفر الدواعي على نقله ثم لا ينقل؟ هذه مقدمة غير مسلمة ونتيجة غير مسلمة. فالأمر الظاهر الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو قاله أو حكم فيه أو أقره أو صدر منه بحضرة ولو صحابي واحد فإنه ينقل، فما الظن بالمشهد العظيم والملأ الغفير والناس متوافرون ولا ينقل أحد هذا الكلام؟ فلو كان النبي قال هذا الكلام في حق علي لنقل، لكن الرافضة قوم بهتان وبهتان وكذب أكذب الخلائق، ولو رأيتهم لأعجبتك أجسامهم وأشكالهم وعمائمهم ولحاهم وسمتهم، وربما يعجبك لحنهم في الكلام وفصاحتهم وقدرتهم على الإقناع وقدرتهم على مخاطبة الناس، ولكن ذلك لا يغني من الحق شيئا. فإن الإنسان مهما فصح ومهما بالغ أو مهما كان فصيحا بليغا، فإن الحق إذا لم يكن في كلامه فلا نفع لهذه البلاغة ولا الفصاحة، فهذا غير ممكن. وهذه نأخذ منها قاعدة أن الشيء الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة الصحابة فإنه ينقل، فإن كان إنكارا فإنكار أو إقرارا فإقرار أو خبرا فخبر أو حكما أو أمرا أو نهيا أو قصة أو شيء ينقله الصحابة، ولا يمكن أن ينصرف جميع الحاضرين عن الرواية. حديث بطاقة أي صحيح حتى حديث لا قالها الأخبرون قال لا تخبرهم حديث معاذ حتى لا يتوكلوا أو لئلا يتكلوا، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه موقنا بها قلبه. الحديث أطلق وبعد الحديث قيدت، وللعلماء كلام في تقييد لا إله إلا الله بالعمل بشرائطها ومقتضيات لا إله إلا الله. فإذا ترك القول خشية أن يتكل الناس أي لا يخبر الناس عموما لا يتكلوا، صحيح. ثم اتفق على كتمان ذلك وتغييره، قال فلعنة الله على الكاذبين، وذلك أن الشمس ردت له بعد العصر، كذلك روايتهم أن الشمس ردت لعلي بعد العصر والناس يشاهدون، هذا يسمى عند المحدثين حديث رد الشمس لعلي، هكذا يسمى. فإن قيل حديث رد الشمس لعلي فهو هذا، وحديث رد الشمس لعلي مفاده أن الشمس غربت أو جاء وقت غروبها، وإذا بها تسطع من جديد نقية بيضاء، فتأخر الغروب وضاعف الله وقت الضياء ووقت الشروق ووقت النهار. فقضية رد الشمس لعلي أي ردت من غروبها إلى شروقها، فبدل أن تغرب أشرقت، وذلك لتمكينه من وقت واسع طويل، وتلك تعد كرامة لصاحبها ومنقبة ظاهرة لصاحبها، على أن هذا موضوع مستحيل. وقد بين المحدثون كذب الرافضة في أن الشمس ردت لعلي، والحديث الصحيح أن الله لم يرد الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون رد عليه الشمس. فرد الشمس كرامة ومعجزة ودليل باهر من دلائل ربوبية الله عز وجل، ومن دلائل إكرام الله لعباده. فإن كان مع دعوى النبوة فهو نبي، وإن كان مع غير دعوى النبوة بل مع الصلاح فهو ولي، وإن لم تكن دعوى نبوة ولا صلاح فهو خارق. وهذا الفرق بين الثلاثة. ما الفرق بين المعجزة وبين الكرامة وبين الخارق؟ ثلاثة أشياء هي مع بعضها. المعجزة هي لنبي، وهي أمر خارق يجريه الله على يد نبي من أنبيائه وقائم مقام قوله عز وجل: صدق عبدي فيما يبلغ عني. واختلفوا هل تكون على سبيل التحدي أم لا، ونقول على سبيل التحدي، مع من يقولون المعجزة تكون على سبيل التحدي. هذه المعجزة، والقرآن لم يسميها معجزة، سماها البينات. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، يا هود ما جئتنا ببينة. القرآن سماها البينة. ولكن المعجزة مصطلح شرعي قاله العلماء، وهي بمعنى البينة، البينة والمعجزة. أما إن كانت خارقة للعادة وليس معها دعوى النبوة وكان صاحبها صالحا فهي كرامة، فهي كرامة. وإن حصل الخارق وليس معه دعوى النبوة وليس معه صلاح، وإنما هي لأحد الناس، وقد لا يكون عابدا ولا مطيعا بل فاسقا محتالا زنديقا منجما كاذبا ملبسا على الناس، فيسمى في حقه الخارق. ماذا يسمى؟ الخارق، كمن يمشي على الهواء أو على الماء أو يرتمي من أعالي الجبال يلقي بنفسه، فهذه خوارق. فإذا رأيته يمشي على الماء أو يسير في الهواء أو يقفز من القفار أو من الجبال فلا تحكم له بولاية حتى ترى عمله وصلاحه وتقواه. يكون معهم الجن ويكون معهم الإنس ويكون معهم الإلباس ويكون معهم الاحتيال. الخوارق توجد حتى عند الكهان وتوجد عند الوثنيين وتوجد في أهل الأرض في كثير من الشعوب توجد هذه الخوارق. قال الدكتور الهلالي رحمة الله عليه ونحن نسمع في مكناس، قال حكى رواية في كأنها في الهند، وأن رجلا يمشي على قضيب محمي بالنار أحمر، الحديد احمر من شدة لبثه في النار، قضيب محمي ويمشي عليه من غير حذاء. حدثنا بها الدكتور تقي الدين الهلالي مما شاهده في حياته. وهذه لا تسمى نبوة ولا تسمى كرامة، وإنما هي خارق من الخوارق. أصحاب اليوغا الذين يرتفعون في أعالي القضبان ويكمشون أنفسهم بالمناقيش ويحملون أضلاعهم وثور قوتهم بالمناقيش يحمل بالحديد، هذه اليوغا رأيتموها؟ كانوا جابوا المغرب واحد في اليوغا قديم وحنا صغار، جابوه محمول بالحديد، مخاطف الحديد محمول من أكتافه بالحديد. هذه رياضة وفيها شعوذة وفيها أشياء خارقة للعادة، ولعل فيها سحرا، الله أعلم بتفاصيلها. أيوة، أضرب الشمس لعلي قلنا باطل، ومن البواطل في حق علي كثير، وأكثر ما روى الشيعة في حق علي كله باطل، وروي في حق علي من الصحيح جملة تغني عن الباطل. وحوشيت حاشية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حوشيت حاشيته من الباطل، أي نزه رضي الله عنه من الباطل، يستكثر بالباطل من ليست له مناقب. من أراد أن يجعل لنفسه فضائل فإنما هو الناقص المجرد عن الفضائل، أما علي فهو مليء بالفضائل، والشيعة بصانعهم أوهموا أو حاولوا الإيهام بأنه أكثر من غيره بالفضائل. قال ابن الجوزي: فوضعوا لعلي ما يضع ولا يرفع. وضعوا لعلي، أي كذبوا في أحاديث لعلي، ما يضع ولا يرفع، لا يرفعه إنما يضعه، فأساوا إلى علي في حين أرادوا أن يحسنوا وأن يظهروا تفوق علي. فأحاديثه الصحيحة كثيرة، وهذا كذب، وحديث الطير كذب، وحديث علي خير البشر من أبى فقد كفر كذلك كذب، وما أكثر ما وضعه الرافضة في حق علي، وحديث أن عليا رفع فهو في السحاب كذب، فما رفع الله أحدا إلا عيسى بن مريم، ولا يوجد مخلوق مرفوع، وإنما علي قتل في الكوفة وينادي بالصلاة وقد أجمع المسلمون على ذلك، فكيف يكون مرفوعا؟ فيحتاج الرافضة إلى أن يقولوا فيه: وما قتلوه في الكوفة، وما صلبوه، وما أخذوه، وما عذبوه، ولكن شبه لهم. يحتاجون أن يتقمصوا الآية وأن يحتجوا بالآية على أن عليا مرفوع كما رفع عيسى ويجعلونه كعيسى، هذه ضلالة الرافضة. قالوا رفع فهو في السحاب، وأوردوا حديثا ضعيفا، مش حديثا ضعيفا، موضوعا. وكنت قديما في بعض المدن فوجدت امرأة، وأنا صغير، وجدت امرأة تقول لبعض النساء عند بعض أقاربنا، كانت تقول لهن: إن عيسى مرفوع كما رفع عيسى، كما رفع عيسى رفع علي رضي الله عنه. وأنا تعجبت، هذه المرأة عامية، من أدخل إليها هذه الفكرة الرافضية؟ أدخل إليها هذه الفكرة وتقول للنساء، وتعرفون أن الباطل مع وجود الجهل والفراغ ينتشر، وهي امرأة ليست رجل نقول يذهب إلى المساجد يستمع يذاكر. النساء أقل من الرجال في هذا، النساء اختلاطهن أقل من اختلاط الرجال، الرجال يختلطون بالرجال يذهبون ويكثرون من السفر، والنساء عندهن الجلسات محدودات واللقاءات محدودات، مع ذلك تمكنت من أن تعلم هذا الكذب على علي رضي الله عنه، وأن تقول إنه مرفوع كما رفع عيسى. هذا الكلام قديم، ربما كان في عمري أنا حوالي 10 سنوات في ذاك الوقت، والله ما زلت أذكره، أنها قالت المرأة: وإذا بي وأنا في حياتي أقرأ، وإذا بي أقف على الحديث الموضوعات. قلت: شوف هذا الكلام اللي قال ذاك المرأة هذاك الزمان، هذا مصداقه، هذا تأويله، هذا بيانه، وأن هذا الكذب كذبته الرافضة وعلموه للناس، وهذه المسكينة ضحية تلقفته كما تلقفه الناس. قالوا: منها أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. باطلا في نفسه أي فيه أمور باطلة، وأحكامه باطلة، ومعلوماته باطلة، وكل ما فيه باطل، كحديث المجرة التي في السماء من عرف الأفعى التي تحت العرش، من عرق المجرة، المجرة تعرفون المجرات، من عرف العرف، ما هو الخروج، هي الخروج عنده العرف، هذا يسمى عرف، ايه السلام، تفضل كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف احوالك؟ الحمد لله بالسلامة، كيف الحال؟ الحمد لله لا باس، وانت خير؟ مزيان. احنا عندنا وتحضر العقيدة مثلا آخر حالكم يعني كم من صباح من خميس خاوي إن شاء الله أستاذ شكرا بك الله حبيب نمشي غادي دقي كون نختمون بلوم هل فسرتم العرف ولا بال؟ عندكم عرق؟ عرق عندكم؟ كم نسخة فيها العرق؟ النسخة هذه اللي معكم انتم هذه موحدة عرق. ايه هذاك السويفي ما السويفي ابو فلان ابو فلان قال عرق. ايه والنسخة ديال ابو غداش فيها عرق. احنا هنا عندي في النسخة اللي عندي عرف الأفعى التي تحت العرش. الآن كلمة العرق والعرف هي مشتبهة لأن الأصل أن المكتوب غير منقوط، ولذلك كانوا يقولون رب علم لم تعجم فصوله استعجم محصوله. رب علم لم تعجم فصوله استعجم محصوله. هكذا قال ثعلب وجمع من أهل اللغة. فالكلمة في الأصل تكتب هكذا، تكتب عين راء ولا تكتب نقط عليها، فيصح أن تكون عرق وأن تكون عرف وأن تكون عزف وأن تكون غرف، وكل الوجوه الجائزة من عين مهملة أو غين أو فاء أو قاف أو زال أو راء، وذلك أنه لا يوجد التنقيط. بقي أن الذي يحكم هو وجود هذا الحديث في الكتب على واحدة من الكلمات أو تحكيم المعنى، لأن المصحح المخطوطات المحقق يتحكم إلى المعنى، فأي المعاني أقرب؟ أن تكون المجرة التي في السماء من عرف الأفعى أو من عرق الأفعى؟ العرف. ها؟ وهل الأفعى لها عرف؟ عرق الخيل موجود، نعم احنا قلنا حديث عرق الخيل الأسبوع الماضي، عرق الخيل هذا صحيح، والعرق مذكور في الأحاديث المكذوبة، يعني يوجد له نظير. صدقتي. ها عبد قضية العبد عند رائحة يعني يعرف ويعرف. يعرف يعني له رائحة الشيء الذي يعرف. ولا شك أنه إما أن تكون العرق أو يكون العرف. ولا شك أن الكلمة مكتوبة في الأصل محتملة ولكن سوف نتحقق منها على كل حال. هذه ترجع هو موضوع هو قد يكون من تضيع الوقت أن نبحث فيها لا كرمة لها يعني وإنما احنا نستفيد فقط العربية. حديث إذا غضب الله أنزل الوحي بالفارسية وإذا رضي أنزله بالعربية هذا من الكذب أيضا. ومنه حديث ست خصال تورث النساء: سؤل الفأرة وإلقاء القمل في النار أو القمل في النار والبول في الماء الراكد ومضغ العلك وأكل التفاح الحامض. العلك هو المسكة وأكل التفاح الحامض هذه تورث. نعم هذه التي تورث النسيان. ذكر سؤر الفأرة وإلقاء القمة في النار هذه كلها أكاذيب وأباطيل لا قيمة لها لا قيمة لها. وقد يكون بعض الأشياء فيها ضرر لكن ليس بالضروري أن تورث النسيان. إنما الذي يقول إن هذا الشيء يورث النسيان أن يرد الأمر في واقع مشاهد مستقرئ في البشر وأن كما قال علماؤنا في أبواب العلم وأدابه بأن بعض المآكل ترطب والمرطبات تورث الكسل والاسترخاء ولا تعين على حفظ العلم. فذكر علماؤنا في أبواب التحصيل ما يساعد على التحصيل وبعض الموانع من التحصيل وبعض الجاذبات للكسل وبعض ذكروا أشياء من هذا القبيل لكنهم يذكرونها آداب وأنها مجربة وأنها موجودة في الناس لا أن ينسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أنها حديث. ومنها حديث: لا يا حميرة لا تغتسلي بالماء المشمس فإنه يورث البرص. وكل حديث يا حميرة فهو كذب مختلق. يا حميرة لا تأكل الطين فإنه يورث كذا وكذا. خذوا شطر دينكم عني الحميرة. هذه قضية عندنا هنا في الحميرة أمران. الأمر الأول، هل صح في الحميرة حديث؟ الأحاديث الموجودة في الحميرة هي أصلها ضعيفة وطرقها ضعيفة، لكن أحاديث الحميرة بمجموعها تتحسن، وتوجد بعض أسانيد منها جيدة تصلح للاحتجاج، فيتحصل منها أنها ليست مردودة بأسرها، كل ما ورد فيه هي حميرة، والمقصود بحميرة هي عائشة، والحميرة أي بيضاء، المقصود بالحميرة البيضاء مش حميرة يعني حمراء، لا، الحميرة هي البيضاء، والعرب أفضل ما تطلق على الإنسان في البياض تسميه الأحمر، والمرأة حمراء حميراء، أي أن بياضها مشرب بدم، وهو الذي يعاكسه اللون الأمهق، فلون النبي كان أبيض مشرب بحمرة ليس بالأمهق، والأمهق هو الذي لونه جصي، الأبيض الجصي أو الجبسي أو الجيري، هذا أبيض غير ممدوح، وهو بياض ليس معه حمرة لا يمتدحه الناس. فالحميرة المراد بها البيضاء المشربة بدماء، وهو جمال في المرأة وجمال في الرجل إذا وجد. يا حميرة، قلنا صح شيء في الحميرة، اتفقنا ولا لا؟ ومنها رواية عند النسائي، وراجع ما قاله الزركشي في تخريج أحاديث المختصر، كتاب المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي، فقد أورد الروايات وبين أن بعض الروايات ثبتت في الحميرة، فيكون كلام ابن القيم مقيدا. وأما لا تغتسل بالماء المشمس، هذا يسمى الوضوء والاغتسال بالماء المشمس، وأنه يورث البرص، والماء المشمس هو الماء المكشوف الذي تصيبه الشمس يسمى المشمس، والكلام في الماء المشمس موجود في كلام السلف ومأثور عن عمر رضي الله عنه وعن بعض السلف أنهم ينهون عن الماء المشمس، لكن حديث صحيح مسند إلى النبي مرفوع إليه لم يثبت، لكن من كلام بعض السلف ومن كلام بعض الناس هذا موجود، النهي عن الاغتسال بالماء المشمس موقوف على بعض الصحابة. أما الأحاديث التي فيها ذكر الحميرة فقد تقدم العزو إلى المعتبر للإمام الزركشي، كذلك من ولد له مولود فسماه محمدا، لا يدخل النار من كان اسمه أحمد، من لم يكن له مال يتصدق به فليلعن اليهود والنصارى، حديث ما من مسلم زنى من زوجته وهو ينوي إن حبلت منه أن يسميه محمدا إلا رزقه الله ولدا ذكر، كل كذب، هذا هو ظاهر الكذب. ومنها أن لا يشبه كلام الأنبياء فضلا عن كلام رسول الله ووحي يوحى، لا يشبه كلام الأنبياء في معناه وفي مبناه، المعنى لا يشبه كلام النبوة والمبنى ركيك. يقول العلماء من علامة الحديث الموضوع ركة اللفظ أو ركة المعنى، قالوا والمدار على ركة المعنى بالدرجة الأولى، لأن ركة اللفظ قد لا تكون ضابطا مضطردا، لأن الرواة يروون بالمعنى، فقد يكون الحديث النبوي مرويا بالمعنى، فإن رمنا القول بالحكم على حديث بوضع لأنه ركيك اللفظ فقد نكون حاكمين على رواية بعض المتصرفين في الألفاظ النبوية، قالوا رواية الحديث بالمعنى تجعل الضابط غير مضطرد، اللي هو من علامة الحديث الموضوع ركة اللفظ. قال ابن حجر في النكت المدار على ركة المعنى، لو تحكم على حديث بالوضع فالمدار على ركاكة المعنى مش ركاكة اللفظ، لأن أحيانا قد تكون في اللفظ ركة مرجعها إلى الراوي المتصرف في الحديث الذي رواه به المعنى، تعرفون كتير شتر، لا إله إلا الله. اجمعوا دفاتركم وانصرفوا. انا باقي باقي نصبر ولكن انتم ما صبرتوش، نكمل فيما بعد ان شاء الله. ها